من علماؤهم؟ الآن هذا فصل يتعلق بمعرفة علماء أهل السنة والجماعة. قال أهل السنة والجماعة يقسمون العلماء إلى طبقات بحسب الزمن وبحسب العلم وبحسب البلد، وسأختار التقسيم الزمني. العلماء بحسب الزمن، يقسم أهل السنة العلماء زمانيا إلى أربعة أطوار. السلف وهم ينقسمون إلى أربعة أجيال. أولا الصحابة، كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم العبادلة الأربعة عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. قال محمد آدم الإثيوبي: وإن ترد معرفة العبادلة فابن الزبير وابن عمرو النافلة مع ابن عباس ونجل عمر، وغلطن من غير ذال من غير هذا ذكرى. بدون تشديد النون. وغلطن من غير هذا ذكرى. فبعضهم نجل الزبير تركا، أو نجل مسعود بهم قد أشركا. ومنهم لأن ابن مسعود متأخر عنهم، فالعبادلة الأربعة بالاصطلاح هذا يعني، وإلا ليس تقليلا من ابن مسعود، ولكن يعني تأخر عنهم، فهؤلاء ابناء حقبة واحدة فسموا بالعبادلة الأربعة. ومن الصحابة معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وأبو هريرة وأنس بن مالك. ومن النساء عائشة رضي الله عنهم أجمعين عليهم رضوان الله. هؤلاء علماء الصحابة، وإن كان يوجد غيرهم أيضا من علماء الصحابة، ولكن هؤلاء الذين تجد أن الفتاوى عنهم كثيرة. ثانيا التابعون. التابعي من صحب صحابيا ولا يكتفي فيه بمجرد اللقية، بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء يقولون إن التابعي هو من التقى بالصحابي. الآن عندنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من رآه مؤمنا ومات على الإيمان ولو تخلل ذلك ردا يسمى صحابيا، مجرد الرؤية، رآه في الحج وخلص هذا صحابي. طيب هل يشترط أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رافقه؟ نقول لا بالنسبة للتابعي. طيب واحد رأى صحابيا، رأى أبا هريرة ما سمع من أبي هريرة، هل يعد تابعيا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن المختار أنه إذا لم يسمع منه لم يأخذ عنه العلم لا يسمى تابعيا، وهذا قول من أقوال أهل العلم، أنا أختاره وأرى أنه أصوب. ليش؟ لأن الصحابي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شرف اللقية. طبعا حتى اللقية بالصحابي هي شرف، ولكن ليست كشرف اللقية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منزلة الصحبة لمجرد اللقية به ولو ساعة. يعني الصحيح أن التابعي هو من تعلم من الصحابي، فأخذ المنزلة بتعلمه لا برؤيته، والله أعلم، هذا يعني الذي نراه أصوب. نعم. منهم أي من التابعين الفقهاء السبعة، وهم علماء أهل المدينة النبوية من التابعين، عاشوا في وقت واحد: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار. وسابعهم مختلف في تعيينه: أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم بن عبد الله بن عمر. وقد نظمت أسماؤهم فيه: وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، أو إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقيل هم عبيد الله عروة قاسم فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ومن فقهاء المدينة النبوية علي بن الحسين بن علي وعمر بن عبد العزيز الأمير. ومن التابعين عامر بن عبد قيس والحسين بن علي وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والربيع بن خيثم وعبد الله بن سلمة والأسود بن خثيم وعبد الله بن سلمة والأسود بن يزيد وشريح القاضي وعبد الله بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومطرف بن عبد الله بن الشخير وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد بن الهاد والشعبي ومجاهد بن جبر وأبو قلابة وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان والحسن البصري وقتادة بن دعامة والزهري ومالك بن دينار. ثالثا أتباع التابعين من صحب من صحب تابعية منهم معمر بن رشاد معمر بن راشد والأوزاعي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة والحسن بن صالح والليث بن سعد ومالك بن أنس وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. تبع الأتباع من صحب تابع تبع الأتباع من صحب تابع منهم الشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وعبد الرزاق بن همام وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وهناد بن السري وقتيبة بن سعيد والحميدي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى وأبو خيثمة زهير بن حرب وابن ماجة وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والبخاري محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج والترمذي. وكل من سبق اسمه فهو عالم من العلماء وكلامه معتبر عند أهل السنة والأشعرية والماتريدية رحمهم الله تعالى. من بعدهم فيهم ثلاثة أطوار المتقدمون وهم الذين أخذوا عن تبع الأتباع، ونهاية هذا الطور يصعب ضبطها، ولكن الأقرب أنها تنتهي مع عام 500 للهجرة. المعاصرون وهم الأحياء ومن أدركهم أبناء عصرنا. المتأخرون وهم من كان بين المتقدمين والمعاصرين، ومن بعد تبع الأتباع إذا كانوا فقهاء فينسبون إلى مذاهبهم. قد تشعبت المذاهب في من بعدهم وتقلبت الدول، فاختلط الحابل بالنابل واشتهرت أسماء الأشعرية لأن الدولة صارت بيدهم. ومن أشهر علماء الأشعرية، هنا أنا قصدت مسألة. الآن أنت بالنسبة للأزمنة الأربعة أو للأجيال الأربعة الأولى في زمن السلف سهل ضبطها، ومبين عاد من أحمد بن حنبل ومن بشر المريسي، مبين من الجهم بن صفوان ومن الشافعي ولا عبد الرزاق ولا كذا. الآن بعد زمان السلف في عندك أزمنة ثلاثة: متقدمون ومعاصرون وبينهم المتأخرين. في هذه الأزمنة كانت الأشعرية قد تقربت جدا من السلطة، والماتريدية، يعني أحيانا نذكر الأشعرية نقصد بها الأشعرية والماتريدية، لأنهم يعني مثل ما يقال المهم يعني هم من بعض. ففي تلك الأزمنة لما صاروا هم المسيطرون على القضاء وهم المسيطرون على المدارس وما شابه ذلك، هم الذين برزوا، هم الذين عرفوا. يعني تجد حتى بعض أهل السنة ما يعرف كثير من أسماء أهل السنة، ما يعرف كثير من كتب أهل السنة لأنها مندثرة أصلا، ما أحد سمع بها. فهنا أنا ذكرت أسماء علماء الأشعرية من باب كما قلت يعني قصدت الأشعرية والماتريدية، ولكن الأشعرية هم أشهر من الماتريدية أصلا، من باب أن الإنسان يعرف يميز بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. من أشهر علماء الأشعرية أبو الحسن الأشعري إمام المذهب، أبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية، ابن فورك. يعني هنا ما حدا يأتي يقول لي بعد ذلك أنه حطيت الماتريدي أشعري، فأنا قصدت الأشعرية مع الماتريدية لأنهم من جنس واحد. نعم. ابن فورك، أبو بكر الباقلاني، أبو منصور البغدادي، ابن بطال البيهقي، أبو القاسم القشيري الصوفي، الواحد المفسر، أبو إسحاق الشيرازي، أبو محمد الجويني، عبد الملك أبو المعالي الجويني، أبو حامد الغزالي الصوفي، أبو إسحاق الإسفرايني، ابن العربي المالكي، القاضي عياض المالكي، الشهرستاني، الفخر الرازي المفسر، السيف الآمدي، العز بن عبد السلام الصوفي، القرطبي المفسر، النووي، القرافي، البيضاوي المفسر، ابن الرفعة، ابن منظور اللغوي، ابن جماعة الفقيه، تقي الدين السبكي، تاج السبكي، الشاطبي، ابن خلدون المؤرخ، إبراهيم البيجوري شيخ الأزهر، ابن حجر العسقلاني المحدث، العيني، زروق السخاوي المحدث، جلال السيوطي الصوفي، زكريا الأنصاري، إبراهيم اللقاني، الزرقاني، أحمد الدردير، مرتضى الزبدي اللغوي، هنا الزبيدي، مرتضى الزبيدي اللغوي، ابن عابدين الحنفي السنوسي. فهؤلاء هنا أنا ذكرت أبرزهم، مع أنه يوجد آخرين يعني، ويعني الله المستعان. نعم. فهؤلاء لا قيمة لكلامهم في العقيدة عند أهل السنة، أما كلام بعضهم في علوم أخرى فعلى التفصيل. فمثلا اللغوي يقبل كلامه في بابه، لكن إذا اتصل بالعقيدة فلا يقبل، كما لو تكلم عن معنى قوله تعالى استوى أو ما كان في هذا الباب. والمحدث منهم كابن حجر فإنه يقبل كلامه بهذا الباب، لكن إذا وجد منه طعن بعالم من أهل السنة في عقيدته أو شيء من هذا القبيل فإنه غير مقبول. والفقيه منهم لا بأس بالاستفادة منه فيما اختصر من كلام السابقين، فيما اختصر من كلام السابقين أو جمع كلام المذهب، ولكن لا بد من التحري، إذ كثير منهم جهلة بالحديث النبوي كالجويني والغزالي. وأيضا لا بد من الحذر من مسألة أخرى، في كتب الفقه يدرجون أشياء كالتوسل، كالتبرك، يدرجون هذه في كتب الفقه، أيضا هذه لا بد من أن تحذر منها، لأن كثير منهم يعني صوفية وعندهم، بل حتى في كتب الأذكار تجد أنهم يضعون مثل هذه التوسلات وما شابه. فيعني أنا حاولت أن أفصل ما أنك حينما تأخذ منهم خذ على حذر إن أخذت أو احتجت أو مر معك، ولكن الأصل أن أهل السنة بحمد الله ما تركوا شيئا من الخير إلا وقد أوصلوه لنا. أما علماء أهل السنة والجماعة هم ابن قتيبة وأبو حاتم الرازي، حرب الكرماني. طبعا هؤلاء قد تجد أنهم من المتقدمين، يعني ابن قتيبة 267 للهجرة، لكن نحن حينما ضبطنا على الأجيال، فقلنا أن آخر جيل من هؤلاء الأربعة هم تبع الأتباع، يعني الذين التقوا بأتباع التابعين والذين أخذوا عن أتباع التابعين. فهؤلاء إن ثبت أنهم أخذوا من أتباع التابعين فعلينا أن نجعلهم مع تبع الأتباع، عرفتم؟ لكن مثل ابن قتيبة أنا ما وجدت له مثل إسناد رباعي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه موضع يعني يحتاج كذلك، يعني حرب الكرمان وكذا، هذا موضع يحتاج إلى تحرير، إن أخطأت فيه فقد يعدل الأمر، لكن أنا ما تبين لي أنهم من الجيل الرابع بحسب تلقيهم أو أخذهم عن العلماء، والله تعالى أعلم. نعم. شفنا في صفر زائد هم. نعم كذلك عند أحمد بن حنبل في صفر زائد، انتبهوا إليه. لا حتى عبد الله بن أحمد بن حنبل. نعم. عبد الله بن أحمد بن حنبل. نعم. قال ابن قتيبة أبو حاتم الرازي، حرب الكرماني، عثمان بن سعيد الدارمي، أبو زرعة الرازي، عبد الله بن أحمد بن حنبل الفريابي النسائي، ابن سريج البغدادي، سريج البغدادي الشافعي، ابن جرير الطبري، ابن خزيمة، أبو بكر الخلال، ابن المنذر، ابن أبي حاتم، ابن الحداد الآجري الطبراني، أبو منصور الأزهري الدارقطني، ابن شاهين، ابن أبي زيد القيرواني، ابن بطة العكبري، ابن منده، أبو أحمد الكرجي، ابن أبي زمنين المفسر المالكي، أبو حامد الإسفرايني، أبو القاسم اللالكائي، عبد الله السجزي، أبو عثمان الصابوني، ابن عبد البر، ابن البناء الحنبلي، أبو القاسم الزنجاني، أبو إسماعيل عبد الله الهروي الأنصاري، أبو الحسن الهكاري، أبو محمد بالتشديد الهكاري، أبو الحسن الهكاري، أبو محمد البغوي المفسر المحدث، أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني، عدي بن مسافر، عدي بن مسافر ابن هبيرة. طبعا عدي بن مسافر يعني عبد من دون الله والعياذ بالله، ولكنه لما بحثت عن عقيدته وجدتها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه كان يعني من الزهاد، ف يعني او ممن يسمى بالصوفية، ليس على صوفية الرقص، فللأسف يعني هناك أناس غلوا فيه، حتى مثل ما صار بالجيلاني، يعني الآن الجيلاني يدعى من دون الله، وهذا كذلك. نعم. عبد القادر الجيلاني، أبو الطاهر السلفي، عبد الغني المقدسي، محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين موفق الدين ابن قدامة المقدسي أبو القاسم الدشتي. طبعا ابن قدامة يتهم بأنه مفوض، ولكن على التحرير نصوص التفويض التي عنده، فعلا عنده نصوص تهمك بأنه مفوض، ولكن عند التحرير عندما تجد أن إنسانا يثبت لله سبحانه وتعالى علوا حقيقيا، فإنه يثبت أن الله سبحانه وتعالى حقيقة. معنى الحقيقة هنا كما يعبر عنها المتكلمون له ذات حقيقية، فكيف هذا يكون مفوض على التفويض الذي فيه النفي؟ صعب. وعلى العموم يعني في الكلام عن ابن قدامة يحتاج إلى شيء من التطويل، لكن حقيقة معتقد العلوي مباينة تماما لعقيدة المفوضة. المفوض لابد أن يفوض العلو، كذلك كيف تفوض وتنفي وجه الله سبحانه وتعالى بناء على أنه لو كان له وجه لكان جسمه ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تثبته فوق العرش؟ ما هو لابد أن يكون حقيقة حتى تثبته فوق العرش. فتحمل النصوص التي عند ابن قدامة في التفويض على أنه ما أراد بها التفويض البدعي، والله تعالى أعلم. هذا ما وصلت إليه بعد أن كنت أعتقد أو أظن فيه أنه عنده ذلك، والله أعلم. نعم. ابن شيخ الحزامين تقي الدين ابن تيمية علم الدين برزالي جمال الدين المزي شمس الدين الذهبي ابن قيم الجوزية ابن كثير ابن أبي العز ابن رجب الحنبلي ابن المبرد الحنبلي محمد بن عبد الوهاب عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عبد الله أبا بطين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. طبعا أنا ما أوردت المعاصرين يعني حتى لا يدخل الإنسان في كثرة، فيهم كثير من أهل الخير ويقال ذكرت فلان ونسيت فلان، فالواحد يعني خلاص اقتدي بمن مات. نعم. قال والعمل معهم أننا نحبهم ونثق بهم ونعتبرهم من علمائنا، إلا أننا لا نساويهم بالسلف بل نعرض كلامهم على السلف، فإذا تبين لنا أنهم خالفوا في مقالة ما فنرد هذا القول ونحترم القائل ونحسن الظن به ونتبع السلف. إذن هؤلاء العلماء جميعا كلامهم هو ليس حجة، أصلا كلام العالم كما قررنا سابقا ليس هو الحجة من حيث أنه كلام شخص. هؤلاء نثق بكلامهم، هم علماء ثقات عدول، نحبهم نحترمهم، الحق مقبول والخطأ نقول هذا خطأ ونحترم المخطئ، لأننا لسنا ممن إذا أخطأ العالم نرد العالم كله، هذا منهج باطل وإلا لما بقي عالم في الدنيا، ولسنا ممن يعتبر كلام العالم بنفسه حجة إذا خالف الحق. فإذا هذا منهجنا بالتعامل، فيأتيك مثلا مبتدع أو مخالف أو أي شيء ويقول لك ما هذا الكلام قاله فلان، طيب هذا الكلام إذا خالف فيه السلف، خالف المنهج العام للسلف، خالف قول السلف، خالف الكتاب والسنة على عيني ورأسي، هو لعله اجتهد، لعله أخطأ، لعله ما تبين له، ولكن أنا أخذ بالحق وهذا العالم لست أطعن فيه، لا يجوز لي ولست ملزما أن أطعن فيه إذا أخطأ. فلا يصير التعامل مع العالم السني كالتعامل مع العالم البدعي الذي أصله بدعة، هو بنى أصولا بدعية يدعو إليها يرد فيها السنن أو ما شابه ذلك. في فرق إذن في منهاج أهل السنة بين المبتدع، هذا الأصل فيه البدعة ممكن أقبل من كلامه، هذا الأصل فيه السنة أقبل وممكن أرد، فاختلف الميزان هنا بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا يجوز لي أن أساوي بين صاحب الحق وصاحب الباطل، عند ذلك أكون قد يعني ظلمت. فالظلم هو المساواة بين المفترقين أو التفريق بين المجتمعين، يعني سني وسني أفرق بينهما، أقول لا هذا السني ما يعجبني وهذا السني يعجبني، ما يجوز، وهذا السني ولكنه يعني درجة ثانية، ما في هكذا على هوى يعني. وما يجوز أن آتي إلى البدع والسني وأضعهما في ميزان واحد أو في كفة واحدة من كفات الميزان، ما يجوز، فهذا يعد ظلما، هذا يعد تطفيفا، وأهل السنة ليسوا مطففين، أهل السنة أهل حق. نعم.